على الكافر الذي ينكر البعث، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن هذا الإنسان الكافر الجاحد أننا لا نجمع عظامه إذا تفرقت في التراب؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. الله قادر على أن يجمع عظام الأموات ويعيدهم أحياء. ويسوي أعضاءهم كما بدأنا أول خلق نعيده. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سؤال استبعاد، متى يوم القيامة؟ وهذا كثير في القرآن، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وذلك في يوم الأحوال يوم القيامة يكون ما يكون، ويجد العاملون أعمالهم. جميع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا مفر ولا ملجأ من ذلك الكرب العظيم والهول العظيم. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينتهي أمر العباد إلى الله فيجزيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الناس بأعمالهم وما قدموا وما أخروا وما أخذوا وما أعطوا وما قالوا وما فعلوا. والله محيط بأعمال العباد فينبئهم بها يوم القيامة ويجزيهم عليها. قال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول كان من حرصه على حفظ الوحي يلقي عليه جبريل الوحي فيحرك لسانه يتابع ليحفظ، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه في صدرك وتلاوته عليك حتى تتلوه بعد ذلك. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والقارئ هو جبريل، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فيجمعه في صدره ويجريه على لسانه وكما سمعه. وفي الآية الأخرى: فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نعم يا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة القيامة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الآيات ليست لا ها هنا نافية، ليست نافية، ما هي بالنفي القسم، لا أقسم لا، نعم، ولا زائدة، ولا زائدة، يعني كلمة زائدة لا تصح، نعم، وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها. إيش وإنما؟ وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، يعني للتأكيد، بعضهم يقول للتأكيد، لتأكيد الكلام وافتتاح الكلام. لا، نعم، صلى الله عليك. ولكثرة الاتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح، فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه وهو البعث بعد الموت. فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، يعني المقسم به يوم القيامة هو المقسم عليه، فكأن المعنى أقسم بيوم القيامة إنها قائمة، إنها متحققة وواقعة. فالمقسم به هو المقسم عليه، نعم، أحسن الله إليك. وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة، فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء. ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة، فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت؟ كما قال: قال من يحيي العظام وهي رميم. استبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث